كافي شو. صدر حديثا عن دار ديوان العرب للنشر والتوزيع كتاب جديد للأستاذ الدكتور محمد فتحي عبد العال. الكتاب يحمل عنوان فانتازيا الجائحة. للحديث عن هذا الكتاب أرحب بالدكتور محمد فتحي عبد العال معنا على أثير مونتي كارلو الدولية. مرحبا أستاذ محمد. مرحبا بحضرتك يا فندم، تشرفت بحضرتك والسادة المستمعين جميعا. أهلين، أهلا وسهلا. فانتازيا الجائحة، لماذا هذا العنوان في البداية والفانتازيا تحديدا والاشتغال على هذه الفكرة، فكرة الفانتازيا في الأدب وتحويلها إلى المجال العلمي ممكن الجائحة؟ هي يعني طبقا لأن تعريف الفانتازيا هي الواقع المستحيل الذي لن يحدث، والأشياء اللي بتندرج تحت هذا التعريف، الأشياء الخارجة عن المألوف واللي بتكسر قيود المنطق والمتعارف عليه. ففي ظل الجائحة اللي بيتسبب فيها فيروس كوفيد، اللي هو فيروس لا يرى بالعين المجردة، فبيفرض قوانينه، بيفرض سطوته على العالم بأسره في وقت واحد. فطبعا ده أمر مدهش بيتعدى حدود كل خيال. نعم. بالنسبة لي العمل أنا بقصد فيه كل الغرائب والطرائف اللي بتتعلق بالجائحة، هو أنا بعتبرها عملية اكتمال لعمل موسوعي بكتب فيه عن كل ما يتعلق بجائحة كوفيد. نعم، يعني الفانتازيا، فانتازيا الجائحة، نحن أمام كتاب أدبي وفي نفس الوقت هو كتاب علمي توثيقي يتناول حقائق حول الجائحة، جائحة كورونا وكوفيد 19 التي شهدناها ولازلنا نشهدها. بالضبط كده يا فندم، هو بيقصد كل الجانب الطريف أو الجانب الغريب اللي بيحيط بالجائحة. ده طبعا عبر 19 مشهد غصبت فيهم أشياء وغرائب ما بين الشرق والغرب، بربط فيها التاريخ بالأدب بالنواحي السياسية، بالنواحي التاريخية، بالنواحي الاجتماعية. نعم، يعني مثلا نبدأ بالمحور الأول والذي أسميته جزاء الوفاة، تتحدث فيه عن تجارب وقصص إنسانية تتعلق بالأطباء وما الهبة طبعا بالضبط العلمية لمكافحة المرض. خبرنا شوي تفاصيل. بالضبط، يعني مثلا المشهد الأول زي ما حضرتك تفضلت بطرحه، أنا بعمل مقارنة ما بين الدول المتقدمة والدول النامية في طريقة التعامل مع الجيش الأبيض اللي هم الشخصيات اللي حملت جهد كبير في مواجهة الجائحة، وإزاي إن احنا بنجد في الدول المتقدمة كثير من التكريم، كثير من نظرة الاحترام والتقدير للجيش الأبيض، لكن في بعض الدول أو بعض المجتمعات بنفتقد أحيانا هذه النظرة. فبنجد مثلا بعض القرى مثلا في محافظات مصر تتصدى لمسألة دفن جثامين الجيش الأبيض، فهي كانت مسألة يعني لحد ما بنتكلم عليها وبنسلط عليها الضوء إن لابد إن يكون في جزاء للوفاء، إن إحنا لابد إن إحنا ننظر للتضحيات اللي بيقدمها الجيش الأبيض بنوع من الاعتبار والتقدير. في المشهد الثاني مثلا بربط ما بين الأمراض تمام التاريخية زي مثلا الطاعون وحاليا كوفيد، وربطها ومحاولة تفسيرها بالأمور الغيبية. يعني مثلا زمان أو في الحضارات الإنسانية القديمة كان مثلا ربط ما بين مثلا الطاعون وما بين غضب الآلهة وما بين مثلا حركة الكواكب. يعني مثلا الملك فيليب السادس ملك فرنسا مثلا ربط ما بين حركة الأجرام السماوية وخسوف القمر وما بين انتشار الطاعون، وإزاي ده ما زال له أثر في مجتمعاتنا حاليا. يعني مثلا بنلاقي بعض القبائل في الهند أقامت معابد لكوفيد وسمته كوفي ماي وعملته قرابين. فيعني التاريخ زي ما بيقولوا حلقات متصلة أو حلقات متكررة. نعم، وتتناول الأستاذ الدكتور محمد فتحي عبد العال فكرة المؤامرة وبعض الأشياء التي طبعا سمعناها وتبعناها عبر العالم كله. يبان طبعا الجائحة، جائحة كورونا، أنه في مؤامرة عالمية وأنه في تفسيرات يعني مختلفة. بالضبط، هي محاولة يعني استخدام نظرية المؤامرة هي دايما الطريقة التقليدية اللي بيلجأ لها البعض لتفسير أي شيء دون عناء ودون يعني استخدام العقل أو إحكام العقل وتدبر الأمور بحكمة وغوية وترجمة الأمور في ضوء العلم. فطبعا زي ما كنا تابعنا شوية الجائحة دي بسبب تصاقب غاز السارين في أفغانستان، شريحة بيل جيتس ومحاولته للسيطرة على العالم، كلها مجموعة من الأمور اللي كانت محتاجة توضيح، محتاجة أنها تتحط في الإطار العلمي اللي بيحكم هذه المسألة. لأن في النهاية الفيروس ليس محلي، الفيروس أصاب الشرق والغرب على السواء وفي توقيت واحد، والجميع كان على قدم وساق في مواجهته، بل بالعكس أصاب الغرب أكثر من الشرق يعني بشكل كبير. فالموضوع كان محتاج لإضاءة أكثر وتسليط الضوء، أن لا تصلح فكرة المؤامرة في تفسير كثير من قضايانا. نعم، فيما يخص انتقاد الموجه لبعض سياسات الحكومات العالمية في مواجهة الجائحة، هل تطرقت لهذا الموضوع في هذا الكتاب أيضا؟ فعلا، يعني أنا رصدت تباين ردود الأفعال ما بين البلدان. يعني احنا توقعت ان الدول المتقدمة هتكون يعني اكثر حكمة في التعامل مع بعض الامور والتغيص والصبر يعني مثلا، لكن لقيت ان المشاهد الكوميدية ما بين الدول المتقدمة والدول النامية على السواء. يعني مثلا الرئيس الامريكي رونالد ترامب لقيت تحمس للهيدروكسيكلوكين وضغط كبير جدا على FDA انها تعمل اقرار له، وبدأ كتير من معجبين بخطاباته ومتابعيه يستخدموه بدون حتى التغيس لحين ظهور نتائج قوية وفعالة بالنسبة لاستخدامه. في إفريقيا كانت مشاهد رائعة غاية في الدهشة، يعني لما لقي مثلا رئيس أوغندا بيحكي عن حلم إن رب أمره بأنه يقيم صلاة جماعية كسبيل للتداوي، لما لقي مثلا رئيس مدغشقر بيلبس ثوب العالم وبيبتدي يحضر دواء من الأعشاب والعقاقير ومن الشيح عشان يعالج الأمصار ويعالج دولته. برضو نظرة زي مثلا دولة البرازيل، رئيس البرازيلي في البداية قلل من حجم الجائحة واعتبرها أنها مجرد إنفلونزا عادية وأنها ستزول. برضو لما بدأت اللقاحات تظهر بدأ يقلل من قيمة اللقاحات، بل بالعكس بيحذر الناس منها أنها بتنبت لحية للنساء، أنها بتحول الرجال لتماسيح. كان كتير قوي مشاهد اشترك فيها الشرق والغرب، الدول النامية والمتقدمة في التعامل مع الجائحة بشكل يعني ما توقعتش أنه يكون على هذا الشكل من البساطة وعدم التغوي وعدم الحكمة وعدم استخدام العلم. الإنسان يعود إلى بدائيته يعني فجأة مع هذه الجائحة، وممكن في تفسيرات وسخرية وأشياء كثيرة شاهدناها. لماذا الكتاب الآن؟ هل تعتقد دكتور محمد فتحي عبد العال أننا تخلصنا من الجائحة، أم أنه توثيق وتأريخ لهذه المرحلة في الأول والأخير؟ يعني هو توثيق وتأريخ، يعني أنا حابب أن أنا أعمل عمل بانوراما أو عمل موسوعي كامل عن كوفيد. بدأت زي ما تطرقت لهذا في البداية بكتاب جائحة العصر، مجموعة من المقالات، مجموعة من الدراسات كنت بخاطب فيها القارئ العادي والباحثين. بعد كده طبعا بعد الجزء الثاني، وبقي جزء الطغائف وجزء الغرائب اللي بتحيط بالجائحة واللي كان لا يمكن ان انا يعني ايه اتغاضى عنها، لازم تتعمل لها كتاب مستقل، وعلى هذا الاساس وضعت فانتازيا الجائحه. لكن بالنسبه للجائحه لا، الجائحه مستمره وقد تستمر فتره طويله. يعني لو احنا بنغبط بالتاريخ، يعني مثلا حاجه زي طاعون جوستينيان ده قعد 200 سنه ويعني ادى الى انهيار الدوله الرومانيه، كان احد اسباب انهيار الامبراطوريه الرومانيه. فهي مساله انتهاء الجائحه دي مساله لا يمكن احد يقول امتى هتنتهي او انها على وشك الانتهاء يعني. نعم دكتور محمد فتحي عبد العال، وانت المشتغل طبعا في الحقل الطبي وانت دكتور، هل هذا المجال مجالك يعني المهني هو الذي دفعك بالاهتمام وفي الكتابة في عن الجائحة، فانتازيا الجائحة؟ طبعا انا شغلي سواء انا يعني حاصل على دبلوم في الميكروبيولوجيا، فجزء من دراستي كانت عن الفيروسات، الماجستير بتاعي كان في الكيمياء الحيوية، بالإضافة لعملي المقسم ما بين الصيدلة والجودة الطبية الشاملة اللي جزء من العمل بتاعي هو التثقيف الصحي. فمسألة عرض المادة العلمية وتبسيطها وعرضها للقارئ العادي دي من أولوياتي وأهم مهامي، وإلى جانب طبعا الاهتمام الأدبي والعديد من الأعمال الأدبية القصصية والروائية التي صدرت لك. فأكيد أنت تجمع في هذا الكتاب بين الأسلوب الأدبي واللغة الجميلة والأدلة العلمية أيضا. بالضبط وبتعرض كمان لقضايا أدبية مثيرة، يعني مثلا لما بتكلم على شيء طريف مثلا زي تسمية اللقاحات، يعني مثلا لقاح اللي في كوبا اللي هو لقاح عبد الله، يعني مثلا لما باجي اتكلم عنه بتكلم على ان الفكره في تسميته جت من المسرحيه، مسرحيه عبد الله اللي كتبها الشاعر الكوبي خوسيه مارتي، اللي كان بيتصور فيها ان في شاب مصري نوبي بيشترك مع الكوبيين في معركه التحرير ضد المستعمر الاسباني. فيعني الربط الادبي، الربط التاريخي، الربط العلمي، ده انا بطبقه في يعني في كل كتبي الحمد لله والشكر لله، يعني في كل كتبي بجمع ما بين الاجزاء دي. يعني شئنا أم أبينا، جائحة كورونا نقطة تحول كبير في تاريخ البشري والإنساني، وأكيد العديد من الأسئلة طرحتها والعديد من الأجوبة التي ننتظر طبعا الإجابة عنها، والإنسانية تستمر طبعا في إيجاد الحلول وفي التطور العلمي وفي مواجهة الصعاب، ومنها هذا المشكل الصحي الكبير. يعني بالطبع بالطبع سوف يأتي بعد هذه الجائحة وبعد ما تلتقط البشرية أنفسها هيجي وقت يمكن اشياء كتيره لما نيجي نكتبها مره اخرى، لما نيجي حتى نقرا اللي احنا كتبناه في الفتره اللي احنا بنكتبها حاليا، امور كتيره هنبص لها بشكل مختلف، هيبتدي في طرح اكتر هدوءا، في هيبقى في امور كتيره هتتغير مع يعني اقدر اقول فتره او مرحله ما بعد كوفيد. نعم، عن كتاب فانتازيا الجائحه، شكرا جزيلا لك دكتور محمد فتحي عبد العال، اشكرك على هذا اللقاء. شكرا جزيلا يا فندم، انا اللي اتشرفت بحضرتك واتشرفت بالساده المستمعين، شكرا جزيلا. شكرا.